التفكك والاعتبار. قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا سياق، قال حدثنا جعفر، قال حدثنا مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أي يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا، ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تتفرق النعلان فتكسر العصا. قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك بالمواعظ، ولوذه بالفكر، وموته بالذهن، وقوه باليقين. وقوه وموله، مش كده؟ هي عندي: أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته بالزهد. بس أنا يعني ربما ممكن يكون يعني يميت شهواته يعني، يميت حب الدنيا فيه. ماشي ماشي، نعم. مهم يظهر لها معنى جميل مقبول وخلاص. نعم. والأصل في هذا إن هو يحقق المسألة يعني من أكثر من كتاب، بحيث ينتهي إلى إنها وموته أو ومونه، بعد كده بقى يلتمس التأويل. نعم. يظهر أنها عندنا كلنا بالتاء. دقائق. نعم. ماشي ماشي، تفضل يا شيخ. والله مش جزاك الله. قال: أحي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وموته بالزهد، وقوه باليقين، وذلله بالموت، وفرغه بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، واذكره ما أصاب من كان قبله، وسر في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا، وأين حلوا، وعما انقلبوا، أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال. قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، أي فيعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة. وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر، ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني، وقد كانت وفاته سنة 710. يا من يصيح إلى داعي الشقاء، وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، والكبر نادى به الناعيان الشيب والكبر: إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى، في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر، فالظهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الساويان البدو والحضر. قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.